بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن تأسس الأخلاق في الإسلام على الربانية وعلى معرفة الله وعلى التسليم والتفويض لله سبحانه وتعالى باعتباره هو العالم بخلقه والعالم بمصالحهم والعالم بالنظام الذي يسير عليه كونه ويسير عليه عباده. ذكرنا الكثير من التفاصيل المرتبطة بهذا عند الحديث عن الحاكمية الإلهية باعتبار أن الإسلام جميعا يعود إلى هذه المعرفة، إلى بخلاف الأهواء البشرية التي تستند إلى العقول المجردة أو تستند إلى فلسفات وأفكار وأكثرها وساوس شيطانية، بينما المؤمن يرجع في كل أموره لله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن ذلك لا يمنع من انسجام هذه الأمور بالفطرة، لأن الفطرة في الحقيقة تعبر عن معرفتها بربها ومعرفتها بالنظام الكوني ونظام الوجود. ولذلك نجد الفرق الكبير عندما يناظر المؤمنون غيرهم في هذه المحال يغلبونه. لماذا؟ لأن المؤمن لا يستند فقط إلى المصدر المقدس المعصوم، وإنما يستند كذلك إلى الفطرة السليمة، مثل ما ذكرنا أمثلة عن ذلك في خطاب أولئك الذين يبررون الفواحش. فهؤلاء هل يرضون؟ كما ورد في الحديث، رجل سأل رسول الله قال له ائذن لي في الزنا، فقال له أترضاه لأمك؟ قال لا. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه لابنتك؟ قال لا. قال فالناس كذلك لا يرضونه لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لأخواتهم، وبالتالي ما لا ترضاه لنفسك لا ينبغي أن ترضاه لغيرك، وإلا لا تعاتب غيرك إذا فعل فاحشة. ما دمت أنت تبررها لنفسك فكيف تمنع غيرك من الوقوع فيها؟ ولذلك نرى الأخلاق في الإسلام أخلاق شاملة عامة فطرية، العقل السليم يقتضيها. فأيهما أفضل؟ ذلك الذي يبني حياته، الذي يعيش في حياة مستقرة، أسرة فيها أب وفيها أم وفيها أولاد، يحافظ بعضهم على بعض ويحترم بعضهم بعضا ويرعى بعضهم بعضا، أم ذلك الذي تلقيه شهوته هكذا فيرمي ولده لا يعرفه، يعني يمارس الفاحشة ثم يتخلى عن كل، ربما تلك الفاحشة لا تستغرق منه إلا أوقات محدودة فقط، ولكنها تسيء لحياة إنسان كامل، تدمر حياة إنسان بل ربما أجيال، لأن ذلك بعد ذلك سيتحول إلى مشرد، أو ربما يتحول إلى متألم نفسي. تلك الآلام النفسية قد تسبب له الكثير من السلوكات المنحرفة. ولهذا نرى الفرق، وهكذا طبعا في كل مجالات، عندما الشرع حرم الكذب، عندما حرم الغيبة، هل الشخص يرضى للناس أن يغتابوه؟ كما أنه لا يرضى لذلك فهو كذلك لا يرضى لغيره. النميمة وما تفسده، هل يعني الشخص يرضى لنفسه؟ وبالتالي كل الأخلاق، عندما نقول أن الأخلاق في الإسلام تتأسس على الإيمان بالله وكون الله تعالى هو الذي يعرفنا، هذا لا يعني أن الأخلاق يعني لا يمكن معرفتها بالفطرة السليمة. الحسن والقبح كما يقال عقليان، والله تعالى يرشدنا. ولكن لماذا نقول ما دام الأمر كذلك فلماذا نقول الأخلاق والله والرجوع لله؟ لأن العقل، هناك عقول تدنست مثل ما ذكرنا، عقول تدنست واختلطت عليها الأمور، فأصبح الباطل عندها حقا والحق باطلا، فتحتاج إلى حكم ترجع إليه. مثل ما ذكرنا أن وصل بهم الأمر إلى إجازة الانحرافات والشذوذ حتى مع الحيوانات، باعتبار أن ذلك يؤسس كما يذكرون لعلاقة حميمة بين الإنسان والحيوان. يعني هذا ما هدته إليه عقولهم المجردة. فلذلك المؤمن يرجع إلى الله تعالى ليعتصم به من زلل ذلك الذي يسمى عقلا وهو ليس عقلا. هذا الذي يقول هؤلاء الذين يزعمون أنهم يرجعون لعقولهم أو يرجعون للعلم، هم يكذبون على أنفسهم. ذكر السيد عبد الملك هذا المعنى في محال مختلفة، ومثله السيد حسين كما ذكرنا عند الحديث عن الحاكمية. ومنها ما ذكره عند الحديث عن الغفلة والتيه الذي تقع فيه البشرية بسبب بعدها عن مصادر هدايتها المعصومة، حيث قدم لذلك بقوله: الكثير من المجتمعات والشعوب والأمم تعتمد في مسيرة حياتها في التزاماتها العملية وفي برامجها العملية بما فيها طبعا البرامج الأخلاقية، وفي نظامها الذي تعتمد عليه لنظم أمورها وحياتها. طبعا كلها لها علاقة بالأخلاق، الأخلاق في الإسلام ليس فقط أخلاق شخصية، أخلاق في الإدارة، أخلاق في المؤسسات، أخلاق في الحكومة. ليس البعض الآن يطرح السياسة وكأنها لا علاقة لها بالأخلاق، السياسة في الإسلام تقوم على الأخلاق، وهكذا كل الفن يقوم على الأخلاق. الغرب الآن يقوم بمفاصلات بين العلم والأخلاق، الفن والأخلاق، التربية والأخلاق. يعني حتى عندهم في الغرب ما يسمى بالتربية الجنسية، تربية الانحرافات، أشياء يعني يمجها الطبع السليم، وهم يتصورون أن ذلك داخل لا حرج فيه في التربية. وهكذا يعني يؤسسون للحياة البهيمية بأبشع صورها وفي كل المجالات. يعني عندما نرى الغرب طبعا انطلاق من الفلسفة المادية التي يقوم عليها هو في كل المجالات، السياسة فقط مجرد تجل من تجليات انحرافاته الأخلاقية، ولكن نجد ذلك أيضا في المنظومة التربوية، في المنظومة الثقافية، في المنظومة الإعلامية، في المنظومة الفنية، في كل المنظومات نجد الانحرافات بكل جوانبها. يقول السيد عبد الملك: فالكثير من المجتمعات والشعوب والأمم تعتمد في مسيرة حياتها في التزاماتها العملية وفي برامجها العملية وفي نظامها الذي تعتمد عليه لنظم أمرها وحياتها على ما يأتيها من توجيهات وتعليمات وخطط وأوامر من جهة. يعني ما هو المصدر؟ كل جهة، يعني كل دولة، كل مؤسسة، كل فرد لديه جهات يتلقى منها أوامره، من جهات، من شخصيات، من قادة، من زعماء، من ملوك، من أمراء. طبعا هذا وللأسف هؤلاء يعني نجدهم يكيلون بالمكاييل المزدوجة، هم يرجعون لسدنتهم، لفلاسفتهم. ثم إذا رجع المسلم لله وللمصادر المعصومة والتي تدل على المؤيدة بكل ما تقتضيه العقول السليمة، يسخرون ويقولون: هؤلاء دغمائيين، هؤلاء منغلقين، هؤلاء رجعيين، وينسون أنهم أيضا مقلدين، وينسون أنهم أيضا مقلدون. ولهذا الحداثيين، بعض المسلمين الذين ما يسمى الذين يدعون أنهم حداثيون، مفكرون حداثيون، هم فقط بدل رجوعهم للمصادر المعصومة ورجوعهم لعلماء المسلمين المحترمين، جعلوا صاروا مقلدين لغيرهم، لفلاسفة الغرب، للانحطاط الغربي الذي توهموا أنه تحضر. ولذلك هؤلاء جميعا كلهم يرجعون، كلهم لهم مصادر، ثم يعاتبون بعد ذلك، يقولون هم يتصورون أنهم أحرار وهم ليسوا كذلك، هم ربوا على ثقافة تصور وغذوا بتلك الثقافة، وتصوروا بعد ذلك أنهم يبنون حياتهم بناء على تلك الرؤية الفكرية، وهم يعني التي انطلقوا فيها من أنفسهم، وهم في الحقيقة قد غذوا بها وربوا بها. يقول السيد عبد الملك أن كل هؤلاء يعتمدون على توجيهات وتعليمات وخطط وأوامر من جهات، من شخصيات، من قادة، من زعماء، من ملوك، من أمراء، بحسب اختلاف هذا الجانب لدى شعب من شعب إلى آخر، وما بين أمة إلى أخرى. ولذلك كل أمة نجد لها أخلاق، الصين مثلا، الهنود، البوذية، كل جهة لها جهاتها أو مصادرها. هذا هو الواقع الذي عليه البشر، والكثير من أولئك الذين يحتكم إليهم البشر ويطيعهم الناس ويلتزمون بتعليماتهم وتوجيهاتهم وأوامرهم من القادة والزعماء والملوك والأمراء والسلاطين أو الجهات التي لها هذه السلطة بين قومها أو شعبها أو أمتها. وبالتالي يعني البشر جميعا هذه كلهم لابد لهم من مرجع، أو كما سماه الله تعالى الإمام. اليوم يعني كل إنسان له إمامه الذي يرجع إليه، قائده الفكري، قد يكون فيلسوفا، قد يكون رجل دين، قد يكون زعيما سياسيا، حتى ربما قد يكون ممثلا أو فنانا أو لاعب كرة قدم. المهم أن لديه مراجع فكرية يرجع إليها. ثم ذكر افتقار تلك الجهات إلى الخصائص التي تمكنها من التوجيه السليم. يعني كل تلك الجهات هي بشر، يعني مثل سائر البشر، مملؤون بالضعف، يتعرضون للوساوس، مملؤون بالأهواء تحركهم الغرائز. يقول: الكثير منهم لا ينطلقون فيما ينطلقون فيه أو فيما يقدمونه إلى أممهم أو شعوبهم من منطلق الرحمة وعلى أساس الحكمة. هناك يعني قد يكون هناك رحمة ولكن لا تكون هناك حكمة، وبالتالي هنا إشكال، لأن هؤلاء ينظرون، أكثر المشرعين ينظرون إلى مصالحهم الوقتية المحدودة، وبالتالي يفتقرون إلى الرحمة ويفتقرون إلى الحكمة وبهدف الخير، وكذلك يفتقرون إلى هدف الخير وإرادة الخير لشعوبهم وأقوامهم. قد ينطلقون من موقع التسلط، كما الله تعالى ذكر ما عن فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ويتصور أن تلك الغواية التي كان عليها هي سبيل الرشاد. وهكذا كل من جاء، يعني كل طبعا فرعون، سواء كان فرعونا سياسيا أو فرعونا باسم فيلسوف أو فرعونا باسم رجل دين، وهكذا. طبعا هؤلاء الذين يبتعدون عن الهدي الإلهي كلهم يقعون في هذا الموقع، أو من موقع تعزيز النفوذ والقدرة والأطماع إلى آخره، لأن الكثير من هؤلاء يصيغون الأخلاق بحيث تتناسب مع التسلط. ولهذا عندما حصلت الثورة المضادة في الإسلام كما ذكرنا التحريفات، حاول بنو أمية وبنو العباس وغيره أن يصيغوا الشخصية الإسلامية لتتناسب خلقيا مع استبداده، وتصوروا أن الإذعان للملك المستبد والحاكم المستبد اعتبروه ولاء، واعتبروه طاعة، واعتبروه دينا، واعتبروه صبرا، مع أنه يناقض القرآن الكريم. القرآن يأمرنا بمواجهة، لا يأمرنا بذلك الصبر السلبي أو بمبايعة ذلك الظالم المستبد. فهم صاغوا، حولوا، طبعا تركوا أمور من الدين رأوا أنها لا تمس به، ولكن كل شيء يمس بهم حاولوا أن يغيروه ويبدلوه. وبالتالي أضيفت الكثير من المفاهيم للإسلام انطلاقا من هذا الأمر، مثل ما حصل في الديانات الأخرى، عندما يعني يحاول الطواغيت دائما أن يشيدوا أو يؤسسوا الدين ليتناسب مع مزاجهم. وبما أن الأخلاق جزء من الدين، فهم كذلك يحاولون أن يصوروا صورة المتخلق بصورة معينة، مثل ما يذكرون عن المسيحية: من ضربك عن خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ويعممونه. يعني فرق بين شخص أن يكون هذا الكلام، يعني شخص مع جاره مع أخيه: لئن بسطت لي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ولكن هم يعممونها حتى مع الحاكم الظالم. يقول: بايعه وأطيعه حتى لو أخذ مالك وجلد ظهرك. طبعا أصبح هذا بعد ذلك سنة متبعة، وأصبح ذلك الإنسان المساير للواقع المخدر الذي يزيد، كما يقال يؤيد الظلمة، أصبح عندهم هو المتخلق وأنه صاحب السلام، وأصبح ذلك الذي يجاهد وينكر المنكر ويأمر بالمعروف، أصبح وكأنه مشاغب، وبالتالي غيرت النظرة. وطبعا هذا كله نتيجة تدخل السلطات، طبعا السلطات سواء السياسية أو من يدعمها من رجال الدين أو من المفكرين أو من الفلاسفة، بحيث تصبح لديهم منظومة فكرية أو أخلاقية يتبنونها. وفي العصر الحديث صاروا ينشرون ذلك في الكتب المدرسية. الآن عند الدول التي طبعت مع الكيان الصهيوني صارت تنشر في كتبها المدرسية هذا التطبيع والصداقة بين المسلمين والعرب الفلسطينيين والكيان الصهيوني، وحتى تريد أن تربي الأجيال على ذلك الخنوع وتلك الذلة. وهكذا يستخدمون وسائل الإعلام، يعني يسمون الأشياء بغير أسمائها، حتى في الغرب يسمون الخمر مشروبات روحية. هذا كله نتيجة هذا الأمر. يعني الأخلاق، هناك جهات مغرضة تريد أن تنشر الرذيلة، وبالتالي تستخدم حتى في العصر، في العصور الإسلامية الأولى، في المدينة المنورة كان هناك بنو أمية استخدموا كل أنواع التحريفات والانحرافات حتى يملأوا الحياة الإسلامية بالشذوذ والانحراف ويبعدوها عن الأخلاق السليمة، لأن صاحب الخلق السليم سيواجه الطواغيت، سيواجه الجور، سيدعو إلى العدل، وبالتالي لن يستقيم أو لن تقوم للسلاطين قائمة بسبب هؤلاء الذين يحرصون على المنظومة الإخلاقية الإسلامية الشاملة. والحمد لله رب العالمين.